نخسر مالي وصحتي ويا نسمح ما في حالي ويا يسرى اللي يسرى لي ويا يما ما تروح من بالي ويا نخسر مالي وصحتي ويا نسمح ما في حالي ويا يسرى اللي يسرى لي ويا يما ما تروح من بالي ويا جيبوا البوليسية خربة مروا غدارة ملقش ديك المسرارة ما جاتش كيما تمنيت قبلوني غير لي زومبي آرا ويسي لافي مرا في قلبي قرافي سواك بوست رافيك ماما نعيا ونولي ليك هوا هوا حتى بنت السلطان مولفة هوا هوا هنا لي قرا عمرو ولا شفا هوا هوا سكسيتو قلي ناشفة هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا أنا معليا يتجبدو ما يحسو بيا في ضربة ونشوف الضوء تباني لي انتي يا انتي عبار انتي ما كاش ايه على بالي لا بيك الدنيا ما تسواش يتبدل حالي الوالدة الوالدة الوالدة هموم الدنيا هم ينسوني فيك الوالدة حاسي كسلي مور الكاس خليني راني بلاني سواقي دور دروق الحاس هوا هوا حتى بنت السلطان مولفة هوا هوا هنا لي قرا عمر ولا شفا هوا هوا سكسيتو قلي ناشفا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا الوالدة الوالدة الوالدة يلي الجنة تحت رجليك أوه أوه.